بالعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يلحقنا بهم وأن يحسن خاتمتنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد تكلمنا في الدرس الماضي حول مفهوم الحدود والغايات، وذكرنا بعض التفاصيل المتعلقة بذلك، واتضح لكم أن مذهب أهل السنة مذهب واضح جلي لا يعتوره إجمال، وليس فيه شك ولا تردد. وبينا أن كثيرا من الذين ينتقدون هذا المذهب أو يحاولون التغلغل وخلخلته التغلغل فيه وخلخلته، غالبا يلجؤون إلى أساليب تزييفية مزيفة، أساليب مزيفة، يعني لا تمر على من عنده أدنى قدر من النباهة. والسبيل إلى تمتين يعني الإنسان نفسه في هذا المذهب هو أن يفهم فقط، أنه يهتم قليلا لكي يفهم أصول هذا المذهب الجلية الواضحة، التي في الحقيقة هي تكون مضطردة ومتناسقة تمام التناسق مع فطرة الإنسان ومع خلق الإنسان مع عقل الإنسان، فضلا عن استمدادها من الشريعة من الكتاب والسنة، كما رأينا في كل المسائل التي سبق أن شرحناها، وسيزداد بيان ذلك فيما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل أن نشرع في مناقشة هذا النص أو تكملة النص الذي ما زلنا نحن فيه، أحب أن نقرأ نصا مهما أعتقد أننا يعني لم نقرأ للإمام البيهقي، قرأناه في صفحة في الدرس الماضي اللي هو في صفحة 742. الإمام البيهقي رحمه الله هو من أئمة المسلمين قاطبة، ومن المجتهدين، ومن كبار الحفاظ والمحدثين، ومن الفقهاء، ومن العلماء في أصول الدين أيضا، وهو من الطبقات المتقدمة عند أهل السنة. كل المسلمين يحترمون ويوقرون ويعترفون بمكانة هذا الإمام العظيم. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى طبعا وهو أشعري، تلامذته أشاعرة وأساتذته أشاعرة، ويعلن عن ذلك، قال الإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، هذا كتاب عظيم جدا، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد كتاب عظيم جدا، ويعني أنا في الحقيقة أنصح كثيرا من الناس الذين يبتدئون في تدريس علم التوحيد أو في دراسة علم التوحيد بأن يقرأوا هذا الكتاب. أنا عملت له مختصرا قبل أكثر من كم سنة، صار 25 سنة أو 30 سنة تقريبا، مختصر لهذا الكتاب، ودرسته مرارا واستفاد منه الكثير. درست هذا الكتاب نفسه ودرست المتن أيضا، يشتمل على خلاصة ما ذكره الإمام البيهقي رحمه الله. لغته سهلة واضحة، ينقل في بعض الأحيان عن أئمة الأئمة الأعلام، ويستدل بالكتاب والسنة كغيره من أئمة أهل السنة. يقول في هذا الكتاب، هذا ما بدكم تحلوا الكيبل، هو هذا طيب، ما هو بدناش يفضحونا السلفية هسه، يصير يحكوا لك إنه كيبل مش عارفين نضبطه. قال وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج، ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان. لا استواء، لا هو لا معنى الاستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان، لا استقرار في مكان. طبعا التيمية والمجسمة لا يقولون إنه اعتدال عن اعوجاج، لأنهم لو قالوا هذا يعني فضحوا مذهبهم، لا أعتقد أنهم يجرؤون على أن يقولوا ذلك، ولا أعتقد أنهم يعتقدونه أيضا يعني بطور أو بأخرى. ولا استقرار في مكان، هم يقولون بل هو استقرار في مكان. السلفية والتيمية يقولون إن الاستواء هو استقرار. ما هو المكان؟ العرش، أن الله سبحانه وتعالى استقر في مكان، والمكان هو العرش. المكان الذي استقر عليه الله سبحانه وتعالى هو العرش. فالإمام البيهقي يقول إن الاستواء ليس عبارة عن إيش؟ عن استقرار في مكان، ليس عبارة عن استقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه، ومن ضمن هذه الأشياء العرش، خلافا لابن تيمية على وجه الخصوص الذي يقول إن الاستواء على العرش هو استقرار بمماسة، هو استواء استقرار إيش؟ إن الاستواء استقرار على العرش الذي هو مكان لله سبحانه وتعالى بمواسة، يعني إن الله سبحانه وتعالى يمس إيش؟ هذا العرش. الإمام البيهقي ينفي أن يكون العرش مكانا، وينفي أن يكون العرش إيش؟ مماسا لله، أو أن الله سبحانه وتعالى مماس للعرش. ولا مماسة لشيء من خلقه، قلنا من جملة هذه الأشياء العرش، لكنه مستو على عرشه كما أخبر. شوف كيف أهل السنة كيف مذهبون، كيف طريقتهم، يثبتون النص لكن ينزهون الله سبحانه وتعالى عن ما لا يليق به من صفات المخلوقات، مثل هذه الصفات، هذه الأوصاف التي ذكرها الإمام البيهقي رحمه الله. فلا أحد من أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل يقول إن الله لم يستوي على عرشه، بل كلهم يقولون إن الله استوى على عرشه كما أخبر، لكن كلامنا في معنى هذا الاستواء. المجسمة يقولون هو استقرار وتمكن في مكان بمماثة، يعني قعود وجلوس، يعني من النهاية قعود وجلوس. والكلام الفارغ الذي يعني يزعجوننا ويزعجون غيرنا فيه، لم نرد أردنا قطبنا كلام، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له، يعني لا يمشي إلا على السدج والعميان أبدا. أهل السنة يقولون استوى كما يليق به، لكن قطعا استواءه ليس جلوسا وليس بمماسة، وليس أن العرش مكان لله سبحانه وتعالى، لكنه مستوى على عرش على عرشه كما أخبر. وقطعا أيها الإخوة الأفاضل تعرفون أن الاستواء الوارد في القرآن ورد بصيغة الفعل، ما ورد الاستواء أبدا بصيغة إيش؟ الاسم، يعني ليس الاستواء صفة لازمة لله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، صح؟ يعني خلق ثم استوى، يعني لم يكن مستويا ثم استوى، يعني فعل شيئا. ولذلك الإمام الأشعري رحمه الله تعالى إيش قال؟ الاستواء فعل فعله الله في العرش، ثم استوى على العرش فعل فعله الله. ما دليل قوله أنه فعل؟ إنه فعل، ما هو فعل ثم استوى على العرش. لماذا قال في العرش فعله استوى على العرش؟ هو نص الكتاب، هو كلام الإمام الأشعري منايا، من أين جاء به؟ من نص الكتاب، من ظاهر هذه الآيات. لكن ابن تيمية يصر على أن يقول إن الاستواء هو فعل فعله الله في نفسه، وهو من باب ومن جنس الحركة، من جنس الحركة، يعني غير من هيئته حتى صار إيش؟ مستويا، لم يكن مستويا ثم صار مستويا، فهو فعل فعله الله في ذاته. وهذا ما يسميه ابن تيمية ومن تبعه من أتباع يعني مذهبه بأنه من الصفات الفعلية اللازمة لله، يعني غير المتعدية، يعني هو فعل فعله الله سبحانه وتعالى في نفسه وهو من جنس الحركة. هذا نص كلام ابن تيمية أيها الإخوة الأفاضل، نحن لا نكذب عليه ولا نلزمه إلزامات ولا ننسب له ما لا يعني يقول به، نحن في غنى عن هذا كله. هم الذين يكذبون على أنفسهم، يعني كما يكذب المشركون على الله سبحانه وتعالى عندما يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا، هذول يقولوا والله ما نثبت ذلك، وهم كاذبون، يكذبون، هم يثبتون كل ذلك وينسبون الكذب لغيرهم، قال كما أخبر بلا كيف. لاحظ هنا الذي نريد أن نصل إليه، بلا كيف. إيش يعني الكيف؟ يعني من دون وضعية، من دون وضع. بلا كيف بلا أين، ما هو نفى التمكن على بلا أين، طبيعي جدا أن يقول بلا أين. بلا كيف بلا أين بائن من جميع خلقه، بائن من جميع خلقه، يعني منفصل في بجهة؟ لا، لأنه قلنا بارك الله فيك، لأنه قلنا إن البينونة هنا أو المباينة كما ذكرنا في الدرس الماضي تنطلق على المغايرة والتميز، متميز الله سبحانه وتعالى متميز عن خلقه، بائن من جميع خلقه، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان. شوفوا أن إتيانه يعني هناك إتيان أو ليس هناك إتيان، هناك إتيان، لكن هذا الإتيان ليس بانتقال ولا بنقلة ولا بحركة كما يقول ابن تيمية. ومن يتبع ابن تيمية ومن يوافقه وينسبون ذلك كذبا إلى الكتاب والسنة وكذبا إلى السلف، كذبا، ثم ينسبون لأهل السنة ما لا يقول به أهل السنة من أن الله ممتزن بخلقه وأن الله حال في مخلوقاته، هذا أصلا من أشهر العقائد البدعية اللي تقول كفرية حتى ما يصير يحكي عذاب الحمش ومن يتبعه إنه سعيد فوز إيش بكثرة الناس الطالعة والنازلة، كذب، هذا نوع من الكذب للأسف. ما كنا نعتقد أنه مثل واحد مثل هذا الشيخ يجرؤ على مثل هذا الكذب الذي لا يسيء فيه، يعني به لا يسيء إلا إلى نفسه، وما أظن أنه مشايخه الذين يعني يفاخر بهم، وأنا معظمهم لا يهمونني في الحقيقة، يعني أن مشايخه هؤلاء هم الذين علموه الكذب، لا أظن هذا أبدا، لكن هذا من إيش؟ من انحطاطه في الخلق وعدم احترامه للدين، شوف كيف، ومن بغيه على الآخرين، نحن لم ننسب له إلا ما قاله، فإذا به يعني يفاجئنا بأنه ينسب لنا أنه بنكفر المسلمين ونكفر المعتزلة ونكفر التيمية ونكفر حتى كذا، وبعض السفهاء الذين يعني استأجرهم يقولون إحنا بنكفر الدول وبنكفر الناس وبنكفر، يعني طلع الداعش وأنا مش داعي، شوف كيف، يعني مش يعني قمة السفاهة، يعني هذا المنطق، هذا الأسلوب من الهجوم قمة السفاهة، قمة الانحطاط، قمة الانحطاط اللي دائما إحنا نقول للمشايخ يا مشايخ عيب على حالكم، عيب عليكم، ارتقوا شيئا قليلا عن هذا المستوى. واحد ينسب لكم أنه أنتم تخالفون أهل السنة في مسألة أنتم تعترفون بذلك، طب لماذا تنسبون له أنه هذا مكفر وهذا كذا وهذا كذا؟ وأنا الحمد لله يعني لست بحاجة عدم مؤاخذة للدفاع عن نفسي، كل كتب يعني أنص فيها، بل من إحدى المشاكل التي يعني في يوجد بيني وبينك بعض الأشاعرة إشكالات أنني لا أكفر الفرق الإسلامية، يعني أقولها جهارا نهارا، يعني بعض الإشكالات التي بيني وبين الأحباش والهررية أن لا أكفر المعتزلة مثلا على سبيل العموم، حتى ابن تيمية لا أكفره مع اعتقادي بخنتة مذهبه وهبوطه في التعقل والاستدلال وهجومه على المعاني التي لا يفهمها وتلاعبه مع اعتقادي به في كل ذلك، مع ذلك لا أكفره، هذا كله معلن، يعني هذا كله. وهذا الشيخ وأتباعه هؤلاء، يعني لا أدري بماذا أصفهم، يعرفون ذلك كله، لكنهم لا يحسنون إلا صنعة الكذب، لا يحسنون إلا صنعة الكذب، وكأنهم يحسبون أن الناس يعني صم بكم عمي لا يسمعون إلا من إيش؟ من جهتهم. وهذا هو طبعا ما نحن يعني نحض طلاب العلم عليه، أنه يا أستاذ يا أيها الأفاضل إذا سمعتم شيئا راجعوا تأكدوا منه، لا تنتفعوا، لا يغرنكم إنه هذا الشيخ يقول أنا من آل البيت، والله إن آل البيت يتبرؤون منه بهذه الأخلاق التي ينتسب وبهذه الألفاظ التي يطلقها على لسانه، آل البيت، آل البيت هكذا يفعلون، عيب، عيب عليك أصلا أن تجاهر بانتسابك لآل البيت وأنت في مثل هذا المستوى من إيش؟ من الأخلاق، والله عيب، لأنك تسيء إلى آل البيت بهذه الأخلاق، أنت ومن وراءك، أنت ومن وراءك، بس للأسف من وراءه كثير منهم أقل بكثير من أن نذكر أسماءهم، للأسف يعني أقل بكثير من أن نذكر أسماءهم شيء. لكن خلينا نرجع شوي لأهل السنة ولبيان عقيدة أهل السنة. قال كما أخبر بلا كيف بلا أين بائن من جميع خلقه، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس بجسم، ليس بجسم، أن ذات الله سبحانه وتعالى عين نفسه ليس بجسم، ليس إيه متحيزا، ليس له أبعاد وامتدادات في الجهات الثلاث أو الثلاثة كما يقول ابن تيمية ومن يتبعه، وأن وجهه ليس بصورة، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن يده إيه صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى يثبتها من أثبتها من أهل السنة، وليس كل أهل السنة أثبت اليد صفة لله سبحانه وتعالى، ولكن من أثبتها صفة قال هي ليست بجارحة، وكثير من أهل السنة قالوا أطلقت اليد وأريد بها كذا وكذا مما تعرفون تفاصيله في كتب التفسير وأصول الدين. وأنا لا أقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة هي اليد، أرجع اليد إلى الصفات الأخرى، لا أقول بذلك، وأعتقد أن دليل من يثبت ذلك ضعيف، مثل الإمام البيهقي نفسه، ومثل الإمام الأشعري، ومثل الإمام ابن عساكر وغيرهم من أكابر علماء أهل السنة، ضعيف ليس قويا، لدرجة إثبات اليد والعين والوجه صفات لله سبحانه وتعالى زائد على القدرة والعلم وغيرها من الصفات التي ثبتت بأدلة قاطعة. ولكن مع ذلك كل هؤلاء العلماء لم يثبت واحد منهم أن الوجه إيش عضو، أو أن الوجه عين، أو أن الوجه جزء أو بعض لله سبحانه وتعالى، لم يثبت واحد منهم أن اليد جارحة، أو أنها صفة هي عين، يعني إيش ذات من الذوات، وأن اليد اليمين في جهة من اليد اليسار، لم يقل أحد منهم ذلك، بل قالوا كل هذه الصفات كما نص عليه الإمام الأشعري كما نقله عنه ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري، أن الإمام الأشعري يثبت هذه الصفات كلها معاني، صفات معاني وليس صفات إيش أعين، صفات هي معان، كما أن القدرة معنى، كما أن العلم معنى، كما أن الإرادة معنى، وليست صفات هي أعين، وليست صفات هي إيش أعين. وهذا هو ما يريده الإمام البيهقي رحمه الله من قوله وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وأن عينه ليست بحدقة، يعني ليست جزءا وليست عضوا، وإنما هذه أوصاف. لاحظ كيف كلام الإمام البيهقي، وهذا هو مذهب أهل السنة ممن مشى على طريقة التفويض أو إثبات هذه المعاني صفات لله سبحانه وتعالى، قال وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها، التوقيف يعني إيش شرع، وظهر لهؤلاء العلماء بحسب فهمهم واجتهادهم، وهم مكلفون بحسب فهمهم واجتهادهم أنها صفات فأثبتوها، وغيرهم من الأعلام لم يظهر لهم أنها أريد بها صفات فلم يقولوا إنها صفات، فحملوها على المعاني اللائقة بها، وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف، لأنه إذا قلنا بها ولم ننفي عنها التكييف وقعنا في إيش؟ في التشبيه والتمثيل والتجسيم. ولذلك هذا هو مسلك أهل السنة، إثبات هذا ونفي التكييف والأينية والعضوية وغير ذلك مما سبق ذكره، فقد قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، هل تعلم له إيش سميا، إيش يعني سميا، ليس فقط من يشابه اسم الله، من له اسم يشابه اسم الله، لا، بل من له صفات تشابه صفات الله سبحانه وتعالى أيضا. فهذا أعتقد أيضا أنه نص يعني مهم جدا ودقيق جدا وملخص لعقيدة أهل السنة في هذا الباب. نشرع الآن إن شاء الله في شرح تكملة النص الذي شرعنا فيه أو بدأنا في شرحه في الدرس الماضي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والأركان والأعضاء والأدوات، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، من هذا العنوان ومن هذه الألفاظ الثلاثة تعرفون لماذا أحببت أن نعيد قراءة كلام الإمام البيهقي، لأن لهذا الكلام علقة، يعني علاقة وارتباط معين بماذا، بهذا الموضوع، هذه الألفاظ ينفي بها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الأركان والأعضاء، ينفي بها معاني معينة. ما هي هذه المعاني المعينة؟ جزء منها، هذه المعاني هي جزء من المعاني التي إيش نفاها الإمام البيهقي قبل قليل في كلامه. فنفي هذه المعاني عن الله سبحانه وتعالى محل اتفاق عند أهل السنة، عند كل أهل السنة، مش ليس فقط عند الأشاعرة والماتريدية، بل عند من سبقهم وعند من لحقهم وعند كل من هو منتسب لأهل السنة وإن لم ينتسب إلى الأشاعرة، حتى لا يقول بعض السفهاء الذين لا يريدون أن يفهموا. إحنا عندما نقول إن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، لا نقول إن شرط أن يكون الإنسان من أهل السنة أن ينتسب إلى الأشاعرة والماتريدية، لا، ليس هذا، لأن الانتساب هذا أمر عارض، أمر ليس من أصول الدين هذا الانتساب، ولكن المقصود هو الموافقة، موافقة هذه العقائد التي قال بها الأشاعرة والماتريدية على الأقل في أصولهم، على الأقل حتى وإن تبرأ من الانتساب إليهم كالإمام ابن الجوزي وغيره من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين. كثير من العلماء قالوا نحن لسنا أشاعرة، لكنهم من أهل السنة، لكنهم من أهل السنة. كم قلنا أيها الإخوة الأفاضل مثل هذا الكلام، وسنستمر بقوله وإبانته والتعبير عنه بعبارات مختلفة متنوعة، لكن الذين يعني عيونهم عمي وأذانهم فيها طمم يأبون سماع هذا الكلام، لا يريدون أن يسمعوا هذا الكلام، ويصرون دائما على أن ينسبوا لنا أن فلان الفلاني ينفي السنية، يعني الانتساب إلى مذهب السنة، عن كل من لم ينتسب إلى الأشاعرة، وبعضهم يبالغ فيقول بل هو ينفي أن يكون الماتريدية نفسهم سنة. افتراءات، افتراءات. فدائما احنا نعيد البيان ونعيد التكرار مثل هذه المعاني حتى لا ينخدع طلاب العلم ولا ينخدع المشايخ بمثل هؤلاء، لانه ما دمنا نحن نتكلم سيبقى لنا اعداء، ما دمنا نبين بمثل هذا البيان الصريح الواضح الذي ليس فيه مجاملة، طريقتنا هذه ستؤذي كثيرا من الناس، ستؤذي كثيرا من الناس، بعضهم من المنتسبين لأهل السنة وبعضهم من غير المنتسبين لأهل السنة، سيؤذون، سيحاولون التشنيع وهم يمارسون ذلك، وسيظلون إيش يمارسون هذا التشنيع مرة تلو مرة. إذن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول أن الله سبحانه وتعالى متعال عن الأركان والأعضاء والأدوات. إيش معنى الركن؟ نقرأ بعض المعاني مع أنها واضحة يعني جدا، يعني ركن البيت إيش هو؟ الجانب الذي يعتمد عليه البيت في قيامه، يعني جزء، يعني معنى هذا إنه جزء منه إشارة إلى التجسيم، إشارة إلى التحيز، إنه في هناك بعض الأجزاء أو الأقسام أو النواحي أو الجهات من الله سبحانه وتعالى هي ركن له يقوم عليها الله سبحانه وتعالى. هذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، لأن هذا عين التجسيم، لأن هذا عين إيش التجسيم. الأركان جمع ركن، والركن كما في القاموس الجانب الأقوى، وقال الفيومي ركن الشيء جانبه والجمع أركان، فأركان الشيء أجزاء ماهيته. هذا واضح، هذا واضح تماما، يعني ما في داعي واحد يقول إنه هذا لفظ مجمل إما أن يراد به كذا أو كذا، واضح تماما هذا خصوصا في هذا السياق. وأما الأعضاء فقال الفيروز أبادي في القاموس أيضا العضو أو العبو، يعني بضم العين أو كسرها، كل لحم وافر بعظمه، والتعضية التجزئة والتفريق كالعضو، فالأعضاء جزء الشيء كالأركان. أيضا راجع على نفس المعنى، وقد ذكرنا سابقا أن الإمام الطحاوي ذكر المعنى نفسه بعدة ألفاظ، وهذا من نفس الباب، ذكر كما قال في نفي الحدود والنهايات عن الله سبحانه وتعالى، النهايات ولا الغايات، نعم الغايات، وقلنا إنه الغايات هي المراد بها النهايات والمراد بها إيش الحدود، فمتحدان في المعنى، متحدة اللفظ الأولى واللفظ الثاني متحدة في المعنى. ليش زيادة بيان؟ لماذا استخدم كلمات من هذا الباب؟ زيادة بيان. ولما ذكرنا أن أهل السنة منذ القدم، منذ القرون الأولى، ما زالوا يعني يستعملون مثل هذه الألفاظ، وذكرنا أمثلة على ذلك. ومن نفس الباب الأركان والأعضاء والأدوات. كلامنا أيها الإخوة الأفاضل ليس عن نفس اللفظ المؤلف من الراء والكاف والألف والنون، حتى يقال هذا اللفظ لم يرد فلا نذكره. إحنا كلامنا عن ما يشير إليه هذا اللفظ، عن ما يدل عليه هذا اللفظ. الركن عرفنا معنى الركن، العضو عرفنا معنى العضو، سواء كان من لحم أو من عظم أو لا من لحم ومن عظم، هو جزء الماهية، جزء الذات، هذا عضو، هذا عضو. والأدوات، إيش يعني الأدوات؟ أن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل فعلا يتوسل بأداة لكي يفعل، كاليد مثلا. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا بواسطة عضو ولا يد كيد الإنسان مثلا التي هي جارحة والتي هي جزء منه، لا يمكن للإنسان أن يفعل شيئا أو كثير من الأشياء إلا بواسطة يده، وهذه اليد التي هي واسطة لفعل الإنسان هي عضو له وآلة له، آلة له. أيضا قال الفيوم في المصباح المنير: وركن الشيء جانبه، والجمع أركان مثل قفل وأقفال، فأركان الشيء أجزاء ماهيته. كلهم يقولون نفس الكلام. حاصل هذا الكلام، احنا لا نريد أن نقرأ كثيرا من يعني من عباراتهم، لأنها كلها متحدة في المعاني. والحقيقة أنه من يقول أنه هذه الألفاظ مجملة ومفهومة وتورد ويراد بها كذا ويراد بها كذا، كل هذا كلام يعني تلاعب ولا فائدة فيه، خصوصا مع السياق، يعني مع ملاحظة السياق الذي يعني فيه، في ضمنه ذكر الإمام الطحاوي مثل هذه الألفاظ. وذكرنا لكم معنى الآلة، ذكرنا لكم معنى الآلة. إذن صار من الواضح أيها الإخوة الأفاضل أن من حيث اللفظ، بعض أهل السنة يقولون إن لله سبحانه وتعالى صفة مثلا هي اليد، وغيرهم يعني بعض من هو غيرهم يعني مثل من المجسمة مثلا أو المشبهة يقولون إن لله سبحانه وتعالى صفة هي اليد. فاشترك هؤلاء أهل السنة هؤلاء مع أولئك في إيش؟ في إطلاق اللفظ، أي لفظ اليد. لكن لماذا نحن نقول إن هؤلاء مثل البيهقي والإمام الأشعري وابن عساكر وابن حجر وغيرهم من الأفاضل من المتقدمين ومن متأخري الأشاعرة، لماذا نقول هؤلاء من أهل السنة وهؤلاء ليسوا من أهل السنة، مع أن كلا الفريقين يقولون بإثبات اليد لله سبحانه وتعالى؟ يعني إيش؟ تحيز؟ غير وحسد يعني مثلا؟ يعني غيرانين منهم، زعلانين منهم يعني مثلا؟ لا طبعا، لأن نعلم علم اليقين أن مراد هؤلاء الأكابر مثل الإمام البيهقي وغيرهم ممن ذكرناهم من إثبات كلمة اليد أنهم لا يريدون باليد إيش؟ لا العضو ولا الأداء ولا الجارحة ولا الجزء وغير ذلك من المعاني التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ونقطع قطعا أن أولئك يعني الفريق الثاني عندما يطلقون اليد يريدون بها عين هذه المعاني. فلذلك نقول مذهب هؤلاء متوافق مع أهل السنة، ومذهب الفريق الثاني غير متوافق مع أهل السنة، مخالف لأهل السنة. ليس النظر في هذه الحالة لكلمة اليد، بل النظر للمفهوم الذي أريد به اليد عند الفريق الأول وعند الفريق الثاني، وهكذا يتم الحكم واتخاذ المواقف بناء على المعاني وليس بناء على مجرد الألفاظ، حتى لا يأتي واحد ويقول أهل السنة قالوا يعني أو الأشعري قال بإثبات اليد وابن تيمية قال بإثبات اليد، إذن الأشعري وابن تيمية متفقون. لا، الاختلاف ليس فقط في يعني ليس مبنيا على الاشتراك في الألفاظ، بل هو مبني على إيش؟ هل هما مشتركان، هل هما مشتركان أو متفقان في المعاني أم مختلفان؟ هنا محل الكلام. واللفظ عبارة عن وسيلة للدلالة على المعنى، ولا نتعبد نحن باللفظ أصلا. كلمة يعني العضو والجارح هذه كلها كلمات ليست محل تعبد أصلا بالنسبة لنا، يمكن لنا أن نستعمل أي لفظة أخرى لتدل على المعنى، لكن المعنى الذي نريده هو المعنى الذي ذكرناه. من نفاه فهو من أهل السنة، ومن أثبته فقد خالف أهل السنة، فقد خالف أهل السنة على الأقل في مثل هذه المسألة، وقد يوافقهم في مسائل كثيرة، وليس في ذلك يعني أي إشكال. دائما أيها الإخوة الأفاضل، دائما نحن نرجع إلى الإشكالية نفسها. إذا كان كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى واضحا بمثل هذه الدرجة من الوضوح في نفي الحدود عن الله سبحانه وتعالى، الحدود الستة والجهات الست، تمام، عفوا الحدود كلها والجهات الست بمثل هذا الوضوح، وواضحا كل هذا الوضوح في نفي الأعضاء والأركان والأجزاء عن الله سبحانه وتعالى، فيعني لماذا يهتم كثير من أتباع ابن تيمية بشرح هذا الكلام، وماذا يفعلون عندما يقرؤون هذا الموضع بالتحديد؟ يعني ما الذي يقولونه عندما يجدون الإمام الطحاوي يفاجئهم فيقولون فيقول إننا ننفي الحدود عن الله سبحانه وتعالى وهم يثبتون الحدود، وعندما ينفي الأركان والأعضاء والأبعاد وينفي كون اليد عينا، إيش بيقولوا في هذه الحالة؟ يعني إيش يعني هذا سؤال فعلا، يعني أنا بعرف إيش بيقولوا طبعا، بس أنا متمني إنهم هم يسألوا أنفسهم، يعني فعلا أنا أرغب منهم هم أن يسألوا أنفسهم هم إنهم كيف يجيزون لأنفسهم الانتساب إلى مثل هذا الإمام، ثم يفاجئون بأنه ينفي شيئا هم يعتبرونه من أصول عقائد أهل السنة، يفاجئهم يصير عندهم في هذه الحالة، طبعا بصير حيث بيث، هذا لفظ مكسوس، هذا أطلقه ولم يرد به معناه، هذا لفظ مجمل، قصص بندخل في القصص التي دائما يدخلوننا فيها، وهذا هو نفس الأسلوب الذي يمارسه شراح العقيدة الطحاوية من المنتسبين لمين؟ لابن تيمية، نفس الأسلوب. إحنا يعني نحن نشرح هذا المتن شرح بطريقة واضحة من دون لا فنقلة ولا احتمالات ولا شيء، واضح تمام، يعني طريقة شرحنا لهذا الكتاب واضحة تماما، لكن هم يفاجئون يتزعزعون. لاحظوا مثلا ابن أبي العز الحنفي ماذا يقول في هذا الباب، يقول وكل هذه الألفاظ المجملة، يعني جعلها ألفاظا مجملة، يعني تحتمل، إيش يعني مجملة يا إخوان؟ يعني تحتمل حقا تحتمل باطلا، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، عرضة للمحق والمبطل، عن أي ألفاظ مهمة إحنا نتكلم؟ نتكلم عن الأعضاء والأدوات والآلات، من أي جهة يا أيها الشيخ ابن أبي العز الحنفي؟ هو الإمام الطحاوي ما بيتكلم عن اليد والعين، بيتكلم عن الأعضاء والأركان، صح ولا لا؟ طب من أي جهة تحتمل هذه الألفاظ المحق والمبطل؟ إلا إذا كنت تعتقد فعلا أن الله سبحانه وتعالى له عضو وركن وجارحة، في هذه الحالة أنت تقول لا، ما هي أصلا هي حق، هي حق. طب يعني إذا كان كلام الإمام الطحاوي رحمه الله واضحا في نفي هذه الألفاظ، لماذا لا تقول إنه أنا بكل صراحة أخالف الإمام الطحاوي وانتهى الموضوع؟ لكن لا يقدرون على مثل هذا النفي الواضح، لا يقدرون، لأنهم عندئذ يفضحون أنفسهم، يفضحون أنفسهم ويكشفون عن سوء معتقدهم وانحراف مذهبهم عن أئمة أهل السنة الذين يتشبثونهم بأذيالهم، يتشبثونهم بأذيالهم، يتوسلون بهم، ويعني يمرغون وجوههم بتراب أحذيتهم ونعالهم حتى ينالوا ولو من بعيد شرف الانتساب إلى أهل السنة، ثم يرمون بهم عرض الحائط. هذه طريقة هؤلاء للأسف، سيظلون يمارسونها واحد وراء الثاني، لأنهم لا يحترمون أحدا، لا يقوون على الصراحة والوضوح، لا يجرؤون على أن يقولوا نحن نعتقد ذلك هذا المعنى ولا نعتقد هذا المعنى، هكذا بكل صراحة. ربما إذا أريد، ربما يراد، قد يراد، يعني كلام مثل هذا الكلام، زي كلام إيش اللي بيلعبوا يعني، لكنهم لا يلعبون، هم يمارسون أساليب من المخاتلة والمخادعة، من المخاتلة والمخادعة للناس لكي يتوسلوا شيئا فشيئا إلى تغرير الناس في عقائدهم. ابن تيمية أيها الإخوة الأفاضل، حتى يعني لا نطيل عليكم في هذا الباب، يقسم، وقد سبق أن ذكرنا هذا التقسيم في أوائل هذا الكتاب، يقسم الصفات إلى نوعين. الصفات يقسمها إلى نوعين. النوع الأول هي صفات معاني، صفات معاني. النوع الثاني صفات أعيان. إيش يعني صفات معاني؟ يعني صفات هي معان، مثل القدرة، مثل الإرادة، مثل العلم. لا شك، لا أحد يقول إن العلم عين. العلم معنى، الإرادة معنى، صح؟ القدرة معنى من المعاني. هذه الصفات هي معان. طبعا هو يقول إن هذه الصفات التي هي معان حادثة في ذات الله، هذا تكلمنا عليه كثيرا، هذه قصة أخرى تكلمنا عليها كثيرا. لكن في كل الأحوال يقول هي معان، ليست بأعيان، ليست أعيانا. القسم الثاني يقول هي صفات هي أعيان. مثل ماذا الصفات التي هي أعيان؟ مثل الوجه والعين والإصبع وغير ذلك من والساق وإلى آخره. من يقول هذه كلها صفات لله، لكن هي في الوقت نفسه التي تكون فيها صفات هي أعيان. يعني صفات هي أعيان، إيش يعني؟ أجزاء وأعضاء، أجزاء وأعضاء. قال لكن هو ابن تيمية يقول نحن لا نطلق عليها أنها جزء، لأن الجزء في اللغة العربية ينطلق على الشيء الذي ينفصل بالفعل عن غيره، مع أنه في اللغة العربية مش هيك بالفعل، هذا جزء وإن لم يتجزأ بالفعل، بل لكونه قابلا للتجزي حتى بفرض الوهم، حتى بفرض الوهم يقال عليه جزء، يقال عليه أنه جزء. لكن هو دائما يمارس مثل هذه التلاعبات ومثل هذه الهذيانات التي يعني لا ترقى إلى أكثر من ذلك، حتى وإن أحسن كثير من الناس به الظن فقالوا لا هو يعني كلامه يعني يدل ويشير إلى نظرية في البلاغة ونظرية في المعاني. وطبعا كلام أنا في نظري فارغ لا قيمة له، لا في نظرية في البلاغة ولا في نظرية في المعاني، أبعد وأبلغ وراء هذه المعاني التي نشير إليها، وراء هذه المعاني التي نبينها. إذن القسم الأول صفات معاني، والقسم الثاني صفات أعيان. طبعا من صفات الأعيان، من صفات الأعيان عفوا، يقول هي صفات خبرية. إيش يعني صفات خبرية؟ يعني لا نستطيع أن نستدل عليها بالعقل، بل نعرفها بالخبر. فلذلك يقول هي خبرية وهي أعيان. وبعض صفات المعاني، بعض صفات المعاني أيضا يقول لا نستطيع أن نستدل عليها إيش؟ بالعقل. لا نستطيع أن نستدل عليها بالعقل، بل لا نستطيع أن نعرفها إلا إذا جاء بها النقل. فلذلك بعض صفات المعاني عقلية عنده، وبعض صفات المعاني إيش؟ نقلية. إيش يعني عقلية؟ يعني عقلية ونقلية، يعني يدل عليها العقل ويدل عليها النقل. ونقلية يعني لا يمكن أن يدل عليها إلا النقل، يعني لأن العقل قاصر عن إدراكها. مثل ماذا من صفات المعاني النقلية الخبرية؟ يعني صفات المعاني عند ابن تيمية التي لا يدل عليها العقل، لا يستطيع أن يعرفها العقل، بل عرفناها عن طريق الخبر. مثل الاستواء يا إخوان، الاستواء هذا معنى، مش عبارة عن حركة قامت بذات الله سبحانه وتعالى، والحركات معاني. هذا الاستواء اللي هو من صفات الأفعال، والأفعال هي الحركات في هذه الحالة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، نتج عن الاستواء الاستقرار، هذا لا يمكن أن نعرفه إلا بإيش؟ بالخبر. يعني لا يوجد هناك دليل عقلي على أن الله سبحانه وتعالى استوى، يعني جلس أو قعد على العرش، يعني استقر بمماسة على العرش، لا يوجد هناك دليل عقلي على ذلك. هو يقول ها الاستواء نفسه لا نعرفه إلا بالخبر، أما كون الله سبحانه وتعالى في جهة العلو نعرفه بمجرد العقل. شوف كيف ابن تيمية وكلامه لطيف، يعني فيه نوع من الفهم على الأقل. مجرد كون الله سبحانه وتعالى فوق نعرفه بالعقل، أما كونه فوق وجالس على العرش هذا نعرفه إيش؟ بالنقل. فبعض الصفات المعاني مدلولها، يعني عفوا مدلولها لا نستطيع أن نعرفه إلا بالخبر. مثال، هذا المثال. كذلك الصفات الأعيان قال هي لا نستطيع أن نعرفها بالعقل، فلذلك هي وردت إيش؟ لا نستطيع أن نعرفها إلا في الأخبار، لذلك نسميها خبرية، لذلك نسميها خبرية. وليس معنى خبرية أنه فقط أنه لا تدرك إلا بالخبر، لا، بل صفات الخبرية في نفسها تنقسم إلى قسمين أيضا، بعضها أعيان وبعضها معاني. خلافا لأهل السنة الذين مثل الشهر الثاني وغيره الذين يقسمون الصفات أيضا إلى صفات معقولة يعني يدركها العقل وصفات خبرية. لكن كل الصفات الخبرية عندهم إيش؟ ليس فيها قسم اسم صفات أعيان، كل الصفات الخبرية هي من صفات المعاني. فابن تيمية أخذ هذا التقسيم من أهل السنة وعاد تقسيم القسم الثاني اللي هو الصفات الخبرية إلى قسمين، وقال بعض هذه الصفات الخبرية أعيان وبعضها معاني على النحو الذي سترونه أو سترون طرفه في بعض الكلام الذي سنقرأه من ابن تيمية. لاحظوا في صفحة 749 يقول كلام طويل: وأما السلف والأئمة وأهل الحديث وأئمة الفقهاء والصوفية وطوائف من أهل الكلام فلا يقولون إن هذه من جنس تلك. إيش هذه من جنس تلك؟ شوف الإشارات اللي دائما ابن تيمية بدوشنا فيها، هذه وقد يقول قائل وقال بعضهم، يعني بارع جدا في الإشارات. خلينا نقرأ الفقرة اللي قبلها بهمش، يعني أنا ما بحب كثير أنه نقعد نشرح في كلام ابن تيمية، لكن صدقوني أنه نستطيع أن نشرح كلام ابن تيمية أحسن مما يشرحه أتباع ابن تيمية. وهذا ما بقوله لا اعتدادا ولا، وهذا واقع للأسف، هذا واقع للأسف. يعني يقول ابن تيمية: الوجه 63 أن يقال إن الصحابة والتابعين وسائر سلف الأمة وأئمتها وأئمة أهل الحديث والفقهاء والصوفية والمتكلمة أو الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية وغيرهم من طوائف المتكلمين من المرجئة والشيعة وغيرهم في إثبات هذه الصفات الخبرية وبقية الصفاتية النفاة لها في الصفات التي يسمونها الصفات العقلية. طبعا انتوا ما تمشوش معه شوي لانه اصلا كلامه كله مكركب، عرفت كيف؟ يعني حتى طريقة تقسيمه فيها نوع من الخربطة اللي بتدل على هو نفسه كيف كان يفكر. لكن انا لخصت كلامه سابقا، يعني خلاصة المعنى الذي يريده لخصته قبل قليل بطريقة اوضح ان شاء الله. التي يسمونها الصفات العقلية كالحياة والعلم والقدرة، لكن من هؤلاء الصفاتية، شوف هنا بدأ الكلام، لكن من هؤلاء الصفاتية من يجعل تلك الصفات الخبرية صفات معنوية أيضا قائمة بالموصوف، مثل هذه. إيش هذه؟ اللي هي الحياة والعلم والقدرة، لأنه جعلها صفات معنوية يعني صفات معاني قائمة بالموصوف مثل العلم والقدرة والحياة. وإنما يفرق بينهما أو يفرق بينهما لافتراق الطريق التي به علمت، زي ما حكينا سابقا إن بعض صفات المعاني لا تعرف بالعقل بل تعرف بإيش؟ بالنقل، بالخبر. فلذلك الصفات المعاني التي تعرف بالنقل سميت خبرية، لأنه واسطة العلم بها هو الخبر. فتلك علمت مع الخبر الصادق بالعقل، وهذه لم تعرف إلا بالخبر. إذن يعني خلاصة الكلام الذي ذكرناه آنفا أن أهل السنة يعني الأشاعرة يقولون إن الصفات التي ثبتت لله سبحانه وتعالى بعضها عقلية وبعضها إيش؟ خبرية. لكن إيش يعني عقلية؟ يعني العقل وحده يستطيع إثباتها، ومع ذلك جاء النقل بها. هذا معنى قولهم خبرية، يعني العقل يستقل بإدراكها، يعني بإدراك اتصاف الله سبحانه وتعالى بها وليس إدراك حقيقتها. مع أنه الكلام واضح تماما، بس إحنا مضطرين إن نضلنا نوضح الواضحات للأسف. والقسم الثاني ما هو؟ يقولون هي صفات ليس هناك طريق عند العقل لمعرفة ثبوتها لله سبحانه وتعالى، بل يعرف العقل ثبوتها لله إذا جاء الخبر بذلك. فلذلك سموها إيش؟ صفات معاني، صفات خبرية عفوا، وهي في الوقت نفسه هي صفات معاني عندهم. لذلك يقولون هذه من جنس تلك، هذه من جنس يعني من نفس النوع اللي هي صفات معاني كما ذكرنا آنفا. لاحظ الآن ابن تيمية إيش بيقول. طب ابن تيمية أين هو من هذا الكلام؟ أين يعني ما مذهبه من هذه المذاهب؟ يقول: وأما السلف، شوف الآن ينسب هذا الكلام الذي ستسمعونه إلى من؟ ينسبه لمن؟ يقول: وأما السلف والأئمة وأهل الحديث، السلف والأئمة وأهل الحديث وأئمة الفقهاء والصوفية وطوائف من أهل الكلام، طوائف من أهل الكلام. ما حكى الآن مين هم طوائف من أهل الكلام؟ في الأول حكى مين هم الطوائف، الكلابية والكرامية والأشعرية وغير ذلك، لاحظ كيف، وغير من طوائف ذكر في أسماء، لكن هنا وطوائف من أهل الكلام. مين هم طوائف من أهل الكلام هذولا؟ من هم طوائف من أهل الكلام الذين قالوا إن هذه الصفات الخبرية ليست من جنس تلك إلا المجسمة؟ مين؟ لذلك لم يذكرهم، قال وطوائف من أهل الكلام. قطعا هم ليسوا بأشاعرة وليسوا معتزلة حتى وليسوا كذا، فقط هم مجسمة، لذلك قال طوائف من أهل الكلام. شوف كيف طريقته في التلاعب يا إخوان، لما يحكي له مين يا ابن الحلال طوائف من أهل الكلام، في الأول أنت ذكرت، الثاني أنت ما ذكرت، مين هم؟ فتش فتش ستجد أنهم فقط المجسمة والمشبهة فقط، لم يشاركهم في ذلك أحد أبدا. قال طوائف من أهل الكلام كلهم مجسمة، حتى وإن كانوا من الشيعة المتقدمين هم مجسمة أصلا في هذه المسألة. لاحظ كيف المسألة إيش؟ شوف السلف، وأما السلف يقول السلف، طب وال يعني القسم الأول ولا حدا من السلف قال إنه هذه صفات معانية من الحلال، وأما أنت قلت إنه في من القسم الأول يعني كثير منهم سلف قالوا بهذه إنه هذه الصفات هي معاني، وسائر سلف الأمة وأئمتها وأئمة أهل الحديث والفقهاء والصوفية إلى آخره. والآن يقول وأما السلف والأئمة، أي أئمة؟ طب ما أنت ذكرت كثيرا من الأئمة في الأول أيضا، أي أئمة بتتكلم عن أي أئمة بالضبط؟ والأئمة روح أنت دور عليهم ستجد أنهم محمد بن الهيثم إفلان إفلان، هذول الأئمة اللي بتكلم عليهم، أي سلف؟ فقط مجسمة يا إخوان، لن يجد لهم مصدوقا واحدا، لن يجد لهم تعيينا واحدا إلا أن يكون مجسما. وأما السلف والأئمة وأهل الحديث، أي أهل الحديث؟ طب ما هو كل يعني على الأقل الإمام البيهقي وابن عساكر وحتى الأشعري والإمام الطحاوي ومن ذكرناه ومن لم نذكرهم كلهم من أهل الحديث يا ابن تيمية، ولا يقولون بقولك، لا يقولون بقولك صح ولا لا؟ لا يقولون بأن هذا القسم من الصفات الخبرية هي أعيان أو أنها ليست معاني. طب لماذا تقول وأهل الحديث؟ لماذا لم تقل وبعض أهل الحديث؟ وأهل الحديث وأئمة الفقهاء، طلع الطحاوي مش من أئمة الفقهاء، طلع الإمام أبو حنيفة مش من أئمة الفقهاء، لأنه ينص في كتبه نصا إنها هذه صفات معاني. مين أئمة الفقهاء يا إخوان؟ الإمام مالك مش من أئمة الفقهاء، لأنه ينص نصا على أن الله سبحانه وتعالى ليس له كيف وليس له أين. عن مين بتكلم هنا ابن تيمية يا مشايخ؟ عن أناس فقط معينين، لكن يذكرهم بإجمال لتعظيم وقع هذا الكلام في نفوس الناس لاندهاشهم، لبعث الدهشة والانشداح في إيش؟ في نفوس الناس، لإلغاء العقول فقط مش أكثر ولا أقل. طيب وأئمة الفقهاء والصوفية أيضا، طلع الصوفية مجسمة، مين من الصوفية اللي مجسمة؟ هم أتباع ابن كرام يا إخوان، ما قلنا لكم إنه عفوا ابن كرام محمد ابن كرام السجستاني هو كان من الزهاد، وكان يتبعه كما يعني قيل في كتب الفرق 30,000 من الناس، 30,000 حنفي، شوفت كيف مجسم للأسف، ومن الزهاد ومن الزهاد. طب مين غيره من الصوفية يقول بهذا الكلام؟ ما في إلا من على شاكلته وإلا من على مذهبه، والحمد لله إنه كل الصوفية الآخرين لا أحد منهم مجسم، لا أحد منهم إيش بمجسم. وطوائف من أهل الكلام، رجعنا لطوائف من أهل الكلام، براعة في الكلام، براعة في إيش؟ في التلاعب بالكلام، براعة لي الكلام أبدا. إيش بيقولوا هؤلاء كلهم الذين ذكرهم؟ فلا يقولون إن هذه من جنس تلك. الآن عرفنا إيش هذه من جنس تلك يا إخوان، يعني بتكلم عن المعاني والأعيان. لا يسمونها أيضا صفات خبرية، لأن من الصفات المعنوية ما لا يعلم إلا بالخبر، يعني ليس الضابط المقيد لها والمميز لها إنها خبرية، لأن ذكرنا إنه الخبرية بعضها معاني وبعضها أعيان. شوف كيف يعني، فقولك إنها صفات خبرية لا يضبطها لا يميزها، لأن قولك خبرية يندرج في ضمنه أيضا بعض صفات المعاني كما ذكرنا سابقا. فليس هذا مميزا لها عندهم، ومنهم من يقول هذه معلومة بالعقل أيضا، منهم من هؤلاء الناس أنهم يستدلون على تجسيم الله بالعقل، هي معنى إنهم هذه معلومة بالعقل أيضا، أن الصفات الأعيان معلومة بالعقل. شوف الآن إيش بيقول، وعلى القولين، وعلى القولين، مع أنه هنا في النص السابق على الأقل لنا قلنا ما ذكر اسم العينية، صفات العينية ما ذكره، لكنه ذكره المعنى كما تلاحظون. بيقول الآن وعلى القولين، أي قولين؟ من قال بأنه هذه الصفات صفات خبرية معاني، والقول الثاني أنه قال صفات خبرية أعيان. على القولين سواء، هو وضحه الآن، سواء كانت صفات عينية ومعنوية. هتشوف كيف الآن وضح عن إيش بتكلم، سواء كانت صفات عينية ومعنوية، يعني أو معنوية، فيقال من المعلوم أن الموجودات في حقنا، الآن بدأ يحكي، شوف كيف. إذن كون ابن تيمية يثبت أن هذه الصفات كالوجه، طبعا كل كلامه أنا نقلت في الكهف الصغير نصوص كثيرة، وفي كتبه يعني نصوص كثيرة، لسنا الآن في معرض إثبات أن ابن تيمية يقول هذا الكلام، مع أن إثباته سهل، وشراح الطحاوية وأتباع ابن تيمية الآن يثبتون ذلك جهارا نهارا، يعني لا يعني يخجلون من أحد للأسف، لكن نحن فقط نحاول أن نلفت أنظاركم إلى الطرق الالتوائية التي يمارسها هؤلاء أصحاب هذا المذهب لتمرير عقائدهم، وعدم الصراحة إلى حد كبير، إلى قدر كبير التي يتمتعون بها، عدم الصراحة، مش الصراحة، عدم الصراحة وعدم الجرأة وعدم القوة في طرح مذهبهم. ذكرت أنا أكثر من نص، وهذا الكلام أيضا أعتقد أن تكلمنا فيه في أوائل شرح العقيدة الطحاوية، لما ذكرنا تقسيمات ابن عثيمين وغيره من شراح العقيدة الواسطية والطحاوية في قسمة الصفات إلى معاني وإلى أعيان، وأيضا هنا نقلت بعض النصوص الأخرى، لكن خلاصتها تدور حول هذا، ولا نريد أن نطيل الدرس أكثر من ما ذكرناه بعد بيان، خصوصا يعني بعد بيان المعنى الذي نريد توضيحه. إذن صار من الواضح أيها الإخوة الأفاضل أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مع إثباته لصفات الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يثبت كل صفات الله معاني قائمة بالله سبحانه وتعالى، ولا أحد من أهل السنة يثبت صفة واحدة من صفات الله أعيانا، يعني لا جارحة ولا ركن ولا أعضاء. والعبرة ليست بهذه الألفاظ، العبرة بالمعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ. هذا هو مذهب أهل السنة، من أراد أن يقتنع به فليقتنع، من أراد أن يؤمن به فليؤمن، ومن أراد أن ينبذه، من أراد أن ينحرف عنه هو حر، لكن كل إنسان يجب أن يكون على بصيرة من أمره، على بصيرة من أمره، ما يقول إنه أنا بقول هيك لكن، أو هذا اللفظ مجمل، لا، الأمور واضحة تماما يا إخوان، خصوصا لمن أراد الخوض فيها، خصوصا لمن أراد الخوض فيها. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إيش يعني سائر المبتدعات؟ يعني المخلوقات، كما تحوي الجهات، كما تشتمل الجهات الست، أو كما يعني تنسب الجهات الست للمبتدعات اللي هي المخلوقات. لا تحويه يعني لا تحوي الله سبحانه وتعالى، لا ينسب الله سبحانه وتعالى لجهة من الجهات الست، ولا لجهتين، ولا لثلاث جهات، ولا للجهات كلها. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بعض الاستعمالات لمعاني الجهة في اللغة، ابن فارس هذا الإمام العظيم في معجم المقاييس، وهذا من أحسن يعني المعاجم، ومن أحسن الكتب اللغة التي ألفت حقيقة، يعني أي طالب من طلاب العلم عليه أن يمارس القراءة في هذا الكتاب ويتمكن منه ويعي كثيرا من الأساليب والقواعد والضوابط التي عن طريقها يستطيع أن يفهم اللغة وكيفية فهم دلالات المعاني. يقول ابن فارس ماذا؟ الواو والجيم والهاء أصل واحد. إيش يعني أصل واحد؟ كل الاستعمالات التي تستعمل فيها هذه اللفظة مع مشتقاتها تعود إلى معنى واحد، هي معنى أصل واحد. في بعض الكلمات طبعا ابن فارس يقول إنه هذا في راجع إلى أصلين، يعني إلى معنيين وهكذا. أما الجهة الواو والجيم والهاء اللي أرجعها إلى الوجه، لأن الجهة هي أصلا فيها قلب وحذف طبعا وتعويض. أصل واحد يدل على مقابلة لشيء، مقابلة لشيء. والوجه مستقبل كل شيء، ويقال وجه الرجل وغيره وغيره، عفوا وجه الرجل وغيره وغيره ووجه غيره. يعني مثلا يقال وجه العشيرة ووجه البيت، أي شيء يقابل الآخرين هو وجهه، وجه الكتاب، وجه الصندوق وهكذا. وربما عبر عن الذات بالوجه، لأن الذات ممكن أيضا تقابل غيرها أو يقابل غيرها بها. وواجهت فلانا جعلت وجهي تلقاء وجهي في إيش مقابلة. والوجهة كل موضع استقبلته، الوجهة كل واحد له وجهة، هو إيش يتوجه إليها، يعني يسير إليها. وقال الفيروز أبادي أيضا والوجه أو الوجه، إما بضم الواو أو بكسرها، الوجه أو الوجه. والوجه هذا لغة عامية، إحنا بنحكي وجه صح، فهي ممكن تحكي وجه أو وجه. بالضم والكسر الجانب والناحية، جانب الشيء يعني راجع إلى كلام ابن فارس، أو الناحية. وقال والجهة بالكسر والضم جهة أو الجهة، الناحية كالوجه والوجهة بالكسر وجمعها جهات. يعني لما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله لا تحويه الجهات الست، يعني النواحي، يعني ليس هناك إيش شيء يقابل الله سبحانه وتعالى، يعني ليس لله حد باختصار، لأن كل من نفى الحدود عن الله سبحانه وتعالى بالضرورة ينفي الجهة، بالضرورة ينفي الجهة، وكل من أثبت الحدود لله سبحانه وتعالى بالضرورة يثبت الجهة. فهذه مع تلك دائما، لذلك ذكرها الإمام الطحاوي درجا واحدا، كلها متلازمات مع بعض. وكل من يثبت الحد لله سبحانه وتعالى بالضرورة يثبت إيش الأركان والأعضاء والأجزاء بالضرورة. لذلك أيضا أدرجها الإمام الطحاوي مرة واحدة في نفس السطر، ما في حدا على وجه الأرض من العقلاء يمكن أن يثبت الحد ثم يتبرأ من العضو والجارحة أو الجهة وغير ذلك أبدا، كلها مستلزمة واحد منها عن الآخر أبدا. بالناشر ندخل في تفاصيل، لكن فقط من باب تعريف ببعض المصطلحات. الفلاسفة ماذا يقولون؟ هناك جهات يسمونها بالجهات الحيوانية، الجهات الحيوانية يعني منسوبة للحيوان. إيش يعني جهات حيوانية؟ وهناك جهات طبيعية، جهات طبيعية وجهات حيوانية. الجهات الحيوانية ليش سموها بالجهات الحيوانية؟ لأنه الحيوان ممكن يمشي يعني مثل الإنسان، أو أي مثلا النمر الأسد يمكن يمشي لليمين لليسار للأمام الخلف، ممكن يطلع فوق يمكن ينزل تحت. الحيوان لأنه يتحرك بإرادته، لاحظ كيف المسألة. فالجهات الحيوانية هي ست جهات. لماذا؟ لأن التوجه تجاهها والسير تلقاءها واتخاذها ناحية له هي راجعة لإرادة الحيوان. لماذا؟ لأن الحيوان متحرك بالإرادة. لماذا سموها حيوانية؟ لأن الحيوان يتحرك من حيث ما هو جسم بالإرادة. كيف سموا هذه النواحي الست بإيش؟ بالجهات الحيوانية، ما يلاقي رأس الإنسان أو ما يحاذي رجليه أو يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه، هاي ست جهات صارت. الطير بيطير فوق وتحت ويمين ويسار إلى آخره، الإنسان بنط وبنزل صح؟ وهكذا، كل هذا بإرادته. طيب ما هي الجهات الأخرى؟ جهات طبيعية بسموها. إيش يعني الجهات الطبيعية؟ يعني الأمور الطبيعية التي لا تتحرك بإرادة لها فقط جهتان، ناحيتان، إما فوق أو تحت بس، يعني لو رميت الحجر بيطلع فوق بعدين ما بروح على اليمين لأنه ما في له إرادة الحجر، ما في له والله أنا جاي اليوم على بالي أروح على اليمين شوي بعدين أروح على اليسار، ما في له، بنزل فورا تحت، صح ولا لا؟ فهذه تسمى جهات طبيعية. ليش؟ لأن الطبيعة حسب يعني ما يلاحظ من قوانين الكون هي التي إيش تضطر الجمادات ومن ضمنها الإنسان الذي لا يقوى على الطيران، إنه إذا أنت سقطت إنسان عن ظهر عمارة أو من شاهق جبل الإنسان ما بيقدر يطير، صح ولا لا؟ كونه جسم غير قادر على الطيران بيصير حكمه في هذه الحالة عندما ترميه من شاهق جبل كأي جسم آخر، تنتفي عنه إيش؟ إرادة الانتهاء إلى جهة أخرى غير ما تقوده إليه طبيعته الجسمانية، يعني بسقط، صح ولا لا؟ فإذا هنا يسمي الفلاسفة والمتكلمون يسمون إيش؟ الفوق والتحت جهات طبيعية. عرفنا ليش جهات طبيعية يا إخوان؟ نعم؟ لأنها لا تتعلق بالإرادة، ليس لها يعني ليست راجعة للإرادة، ليست يعني راجعة للإرادة، بل هي راجعة ليش؟ لجعل الخالق لهذا الكون على هذه الخاصية أو هذه الطبيعة، لذلك يسمونها طبيعية. طبيعية طبعا بعض الناس أيضا من المتفلسفة يسمون هذه الجهة حقيقية، جهات حقيقية يريد بها أن يخرج عن طور كونها طبيعية، يعني راجعة لطبيعة هذا الكون، إلى أن يكون سلمت، إلى أن يجعلها، لأن يجعلها ماذا؟ هي ثابتة لأصل الموجودات. وهذه من جزء من صفطة ومغالطة ابن رشد الحفيد التي حاول إنه يعملها في بعض كتبه، والتي تابعه عليها مين؟ تابعه الوفي في هذا الباب مين؟ ابن تيمية حبيبنا وحبيبكم، الذي يلتقط الشواذ من الأقوال في أي دار وفي أي منشأ وفي أي قارة من القارات، ثم يجمعها ويحطها في عبه في كمه، فورا أي شيء شاذ يتناوله، تناول قيام الحوادث في الذات الإلهية. من بين كل الفلاسفة واحد يهودي حكاها، ابن ملكة يهودي، قال وعظماء الفلاسفة يقولون بإثبات الجهة. ابن رشد نكاية بالأشاعرة، لأنه يرد في مناهج الأدلة على الأشاعرة، قال بأنه الفوق والتحت جهات حقيقية، مسكها ابن تيمية. والفلاسفة يقولون، ما هي فلاسفة يقولون؟ أي فلاسفة يقولون؟ طب ما أنت تعرف أنه، وابن رشد قبلك يعرف أن الله، أن واجب الوجود عند الله، أن واجب الوجود عند الفلاسفة ليس له حد وليس له جهة وليس له حيز. كيف تقول أنه من لوازم ومن الضروريات أن تقول أن الله في جهة بهذا المعنى؟ كلها تلاعبات. لكن ابن تيمية البارع جدا في التقاط الشواذ من الأقوال، الشواذ من الأقوال، وهذه البراعة تتلمذ عليه بها يعني فيها أتباعه على مر العصور، حتى في عصرنا هذا صاروا يلتقطون الشواذ من الأقوال ويجمعونها ثم ينثرونها في وجوه الناس، والغشمين المساكين بتفاجئوا بيعرفوش يصنفوا كل واحد كل مسألة في بابها، إنه ابن رشد ليش حكى هيك، وابن ملكة ليش حكى هيك، وفلان ليش حكى هيك، فيفاجئهم بها هؤلاء دفعة واحدة فيبهرونهم بها. وإن شاء الله سنتكلم على هذا في موضع آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة الأفاضل أن كل الجهات مربوطة بإيش؟ بمن له أو بما له حيز وبما له حد. وأما تصنيف الجهات إلى فوق ويمين وإلى الجهات الست خلينا نسميها اللي هي الجهات الحيوانية، فقد عرفنا لماذا سميت جهات حيوانية، ليست لأنها إضافية جعلية فقط، بل أيضا الجهات الطبيعية هي جعلية أيضا، لكن هي جعلية لمن ليس له من الموجودات أو من المتحيزات، ليس له إرادة، ليس له حرية الحركة يعني الانتقال في الحركة، إما بتحرك فوق أو تحت فقط. الهواء إذا سخنته بيطلع فوق، صح ولا لا؟ إذا برد بنزل تحت. الماء إذا طلعت يعني تكاثفت من الغيوم لو امدت تطلع فوق ولا تنزل تحت، تنزل تحت، ما في عندها اختيار، فترجع حسب طبيعة إيش ما يسمى بالجاذبية ونحو ذلك. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ فكل هذه الانتحاءات والاتجاهات مرجعها إلى جعل الوجود على هذا، جعل الوجود الحادث، جعل الوجود المبتدع على هذا الوجه وعلى هذه الصورة. لذلك قال الإمام الطحاوي: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. كل المبتدعات سواء كانت مبتدعات حيوانية أو مبتدعات طبيعية، فلذلك لا يجوز أن ينسب الله سبحانه وتعالى لا لجهة الفوق ولا لجهة التحت، ولا يجوز لنا أن نتصور أن جهة الفوق جهة حقيقية يعني ثابتة لكل موجود، بل هي جهة أيضا جعلية، فلذلك لا تثبت إلا للمجعول، والله سبحانه وتعالى ليس مجعولا. وكذلك الجهات الحيوانية ثابتة لكل حيوان متحرك محدود بإرادته، يتحرك بإرادته، والله ليس جسما، ليس مبتدعا، لا تجوز ولا تصح عليه الحركة. ولذلك قال الإمام الطحاوي قولا عاما: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات أبدا. لا يصح بعد ذلك أن يأتي واحد ويقول إن قصد الإمام الطحاوي رحمه الله هو نفي الجهات التي يعلمها البشر، وأما الله سبحانه وتعالى فهو في جهة لا يعلمها البشر. هذا كلام ساذج، سمج، كلام سخيف اسمه، كلام سخيف. عرفت كيف؟ يعني بعد كل الكلام اللي حكيناه، هذا اللي بيجي بيقول هذا الكلام، هذا كلام سخيف اسمه، سمج يعني، وسمج يعني ما في له طعم أبدا. إنه قال في جهة لا يعلمها البشر، أما الإمام الطحاوي نزه الله عن الجهات التي يعلمها البشر. هو الإمام الطحاوي بيقول لك إيش أعلم ولا لا أعلم، بيقول لك مطلق الجهة، مفهوم الجهة الله منزه عنها، مفهوم الجهة الله منزه عنها. إيش يعني جهة يعلمها البشر وجهة لا يعلمها البشر؟ مطلق الجهة فالله سبحانه وتعالى منزه عنها. أنت تيجي تقول هذا كلام فيه إجمال، هذا كلام الأخ ابن باز. طبعا احنا أول مرة حكينا إنه ابن باز ما فهمش إيش معنى كلمة القديم، وما عرفش إيش معنى كلمة القديم. أجا بعض السخفاء الذين يناصرونه قالوا لا إحنا لا، وما بصير تحكي عن ابن باز هيك. حكينا لهم لا، هو هكذا، هو هكذا، ما احترامنا إله وربنا يعني يغفر له على هذا الكلام اللي حكاه، لكن التخبيص اللي حكاه. لكن برضو مثلنا بمثال آخر لما فسر الغايات بالإيش؟ بالأغراض. حكينا لهم يا جماعة الخير والله إنه ما هو فاهم، شوفوا إيش الآن بيحكي. هذا كلام فيه إجمال، قوله قول مين؟ الإمام الطحاوي. تعالى عن الحدود والأركان والغايات والأعضاء، هذا كلام فيه إجمال. قد يستغله أهل التأويل، حريص جدا على الاستغلال هو مسكين، دائما خايفين من أنه أهل التأويل يستغلون الكلام. هو الإمام الطحاوي لما كتب هذا الكلام مش قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة يا إخوان ولا لا؟ هو أدرى منكم أيها الأغرار بأنه الكلام الذي يذكره هل يمكن أن يستغل ولا لا يمكن أن يستغل؟ قد يستغله قال إيش أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم في ذلك حجة. طب إيش بهم يستغلون؟ الإمام الطحاوي نفى الأركان والأعضاء والأجزاء، صح ولا لا؟ بإيش بدهم يستغلوه؟ بأنه يقولوا ليس له جزء، ليس له. طب ما أنت بتقول هيك، المفروض أنك تقول هيك، بإيش بدي أستغله أنا؟ بدي أستغله أقول ليس له يد؟ نعم، أنا بقول ليس له يد هي ركن، هذا ليس استغلال، بل هو تطبيق صريح وواضح وصحيح لكلام الإمام الطحاوي وليس استغلال. لاحظ، عندما نقول لله يد ليست هي ركنا، هذا اسم استغلال أم تطبيق لقاعدة الطحاوي؟ لله وجه ليس هو عضو، ليس هو عضوا، هذا استغلال اسمه ولا تطبيق لما يريده الإمام الطحاوي رحمه الله؟ طيب الذي يقول بل لله وجه هو ركن، هو بمعنى الركن منا وبمعنى الجزء منا، لكنه لا ينفصل ولا يتجزأ كالنصوص السخيفة التي نقلناها في هذا الكتاب. مين اللي قاعد بلف وبدور عن كلام الإمام الطحاوي؟ الذي يطبق كلام الطحاوي بصورة واضحة أم الذي يلوي عنقه ليا؟ مين؟ أي فريق؟ هو الفريق الثاني 100%. يقول إيش؟ بيقول وليس لهم في ذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشاهدة المخلوقات. طبعا ما هو مراده، مش مراده فقط، وصريح كلامه يا أخ ابن باز، صريح كلامه أنه ينزه الله عن مشاهدة المخلوقات. طب أنت إيش بتقول يا ابن باز؟ بيقول لا، هو له يد ووجه ورأس وعين، لكنها ليست مثل ما نعلمه عن إيش المخلوقات. طب الإمام الطحاوي لو كان فعلا يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى كذلك، طب هل يقوى على أن ينفي هذه الأركان، هذه الألفاظ نفيا عاما؟ مش كان من حقه ومن الواجب عليه أن يقيدها؟ كان يجب أن يقيد، لكن لأن الإمام الطحاوي ينفي هذه المعاني من أصلها لم يقيد في في في نفيه وعمم في نفيه. لكن هؤلاء يعتقدون أن وجه الله ويد الله و عين الله ونحو ذلك هي كلها أركان وأعضاء وأبعاد، يتفاجؤون إيش هذا النص اللي أمامه من الإمام الطحاوي، نص غريب بدنا نحاول نفلت منه. بيقول لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل. لا والله لا تحتاج إلى تفصيل، لا والله لا تحتاج إلى تفصيل، بل هي مبينة وليس فيها اشتباه. بيقول لا تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه، ليس فيها اشتباه أبدا أبدا، ليس فيها اشتباه، الاشتباه في مخك وفي عقلك بس، هنا الاشتباه، أما في كلام الطحاوي ليس فيه اشتباه. فمراده بالحدود قال تلك التي يعلمها البشر. الإمام الطحاوي يقول لك تعالى عن الحدود مطلقا، ولا تحويه الجهات الست مطلقا. كل كلامهم يا إخوان، قال فهو سبحانه، هذا تكملة كلام الطحاوي، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو. طب الطحاوي يقول تعالى عن الحدود، انت بتقول لا له حدود ولا يعلمها الا هو. هذا قرانا، احنا لا نريد ان نعيد قراءته الان، لكن يعني نلفت انظاركم الى يعني هذا القدر من الهبوط الذي يعلم به، يعني يعلمه هؤلاء الناس هذا المذهب، هذا التيار للاسف الذي قدر له ان يشتهر في هذا الزمان الذي نحن فيه، يلقنونه عقول الناس حتى يخربوا عقول الناس. يعني بطل عند الناس قدرة لما تجيهم مثل هذه المعلومات المخربطة أصلا من دون قاعدة، ببطل عندهم قدرة على التفكير أصلا، تبطل قدرتهم على التفكير، تنزع مقدرتهم على التنظيم أصلا، بظلهم دائما خائفين، فلا يجدون وسيلة للرد على الآخرين إلا القتل والتشنيع والمنع ونحو ذلك، ممارسة إيش؟ القصر، العنف القهري، اليد. عارف كيف؟ إما بطرد الواحد من وظيفته، ما هو هذا قهر، أو بلقوا له شوية تهم بسجنوه، وحتى الآن يمارسون يمارسون هذا على بعضهم، يعني على أنصارهم وأتباعهم، أو ينفونه أو يقتلونه أبدا. أما طريقة الحوار والنظر التي أمرنا بها، أمرنا الله سبحانه وتعالى أنه جادلهم بالتي أحسن، المحاورة، البيان، البلاغ، الكلام مرة تلو مرة، الإقناع، هذا لا يعرفونه، كله عبارة عن إرهاب وتشهير وتكذيب واتهامات ونحو ذلك للأسف. فإذا صار من البين أيها الإخوة الأفاضل أن الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الطحاوي لا تثبت له حدود، لا يجوز لنا أن نثبت له حدا ولا جهات، لا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا يسار، ومع ذلك وهو العلي العظيم، ومع ذلك وهو العلي. لماذا وهو العلي مع أننا نقول ليس علوه بالجهة؟ لأن العلو هنا علو ذاتي ثابت لله سبحانه وتعالى قبل خلق المخلوقات، ونحن نعلم وإياكم أن الجهة بهذا المعنى، الجهة أصلا، يعني الجهة أصلا هي لا تثبت إلا عند انتساب شيء محدود إلى شيء محدود، لا يمكن تصور الجهة إلا بنسبة بين اثنين. يعني لو تصورنا، لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى قبل خلق العالم، مع أنه هذه مشكلة عند ابن تيمية لأنه العالم قديم بالنوع، ما بيقدر ابن تيمية يتصور أن الله سبحانه وتعالى موجود قبل خلق العالم، لأنه عنده لم يزل الله ومعه بعض مخلوقاته، لذلك هو صار عنده إشكالية كبيرة جدا بالحديث النبوي الشريف، كان الله ولم يكن شيء إيش غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، مشكلة كيف كان الله ولم يكن شيء غيره والمخلوقات. ابن تيمية بيقول بل لم يكن الله إلا ومعه بعض مخلوقاته. وبالتالي دائما الله سبحانه وتعالى عند ابن تيمية في إيش؟ في جهة. ما دام لم يكن الله موجودا إلا ومعه بعض مخلوقاته إذن يجب أن يكون الله في جهة من مخلوقاته. من هنا نشأ الإشكال، ما هي كلها عبارة عن مذهب يعني مفاسده كل واحدة منها عالقة مع الأخرى، مركبة ماكنة كاملة. واضح كيف المسألة؟ القدم النوعي مع حلول الحوادث مع المماثلة كلها مركبة تركيبة واحدة، تنتفي مرة واحدة وتيجي مرة واحدة وانت كده بتأخذها. عرفت كيف المسألة؟ مسكت هاد بدك تمسك اللي بعيدها، بتأخذ بهاد تأخذ اللي بعيدها وهكذا. واضح كلام يا أخوان؟ الإمام الطحاوي بكل بساطة يقول لك تعالى عن الحدود، لا تحويه الجهات والست. هذول بيقولوا لك لا، في هناك جهات ملائمة وجهات غير ملائمة، في حدود معلومة. كلام فاضي، كلام فاضي. احنا امام خيارين، يا اما بنتبع هؤلاء الاعلام الكبار مثل الامام الطحاوي والامام ابو حنيفة وغيرهم من المتقدمين المتأخرين، او نركض وراء هؤلاء المساكين السدد الذين حتى الان لا يعرفون من هم، حتى الان لا يعرفون من هم. والواحد الانسان العاقل الواعي يعرف من يتبع. أما كلمة قصد وما قصد، هذا كله كلام فاضي، والكلام ليس فيه إجمال وليس فيه تشكيك وليس فيه احتمالات ولا فيه شيء الناس يستغلون كلام لنشر أو لنفي صفة ثبت. أي صفة هي التي ثبتت لله سبحانه وتعالى عن طريق إثبات العضو والركن والجارحة، وأي صفة هي التي تنفى عن الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا إيش؟ العضو والجارحة. كل هذا الكلام لا قيمة له ولا يلتفت إليه إلا من لا عقل عنده. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم صحيح القول ونتبعه، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.